قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أدب الوالد وبره لولده. إيش عنوان الدرس؟ باب أدب الوالد وبره لولده. قال عن النعمان بن بشير أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا الحديث متفق عليه، وقد رواه مسلم من حديث جابر، وقد جاء عن غيرهما. وحديث النعمان هو أشهر حديث هذا الباب وأشهر حديث هذه المسألة. وهذا الحديث لبعض العلماء كلام عظيم في بيان أنه أصل من أصول الأدلة في العدل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث في كتابه إعلام الموقعين عن الله رب العالمين: وهذا الحديث من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه، وقامت به السماوات والأرض، وأسست عليه الشريعة، فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الإحكام. فرد المتشابه من قوله: كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين، فكونه أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء، وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب. ومن المعلوم بالضرورة أن المتشابه من العموم، والقياس لا يقاوم هذا المحكم البين غاية البيان. كذلك أيضا قال الرملي في نهاية المحتاج في هذا الحديث: هذا الحديث أصل في ندب العدل في عطية الوالد لأولاده، وإن سفلوا، سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أم تبرعا. إذن هذا الحديث أصل عظيم في العدل بين الأولاد، أصل عظيم في العدل بين الأولاد. قال هنا عن النعمان بن بشير أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحمله، باعتبار أنه صغير، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. على كل مجيء النعمان، مجيء البشير، بشير ابن سعد بابنه النعمان، إنما كان على إثر أنه نحل النعمان، وأخبر زوجته بنت رواحة بذلك، فقالت: إني لا أقبل هذا حتى تذهب إلى رسول الله وتخبره بذلك. فأخذ بكلامها وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره، فوصل وقال له: إني أشهدك. هذا الكلام ناتج على أنها قالت له: لا أقبل هذا حتى تشهد رسول الله بذلك. فقال: إني أشهدك أني قد نحلت، ومعنى نحلت أعطيت. في رواية في مسلم: إني قد تصدقت، وفي البخاري ومسلم: نحلت. والصدقة غير الهدية والعطية، الهدية والعطية هو ما يعطى للشخص من باب الإكرام، من باب الإكرام له، والصدقة من باب النظر إلى حاجته، من باب النظر إلى حاجته. قال: إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. قد جاء في مسلم وغيره أنه نحله غلاما، أنه أعطاه غلاما، قال: أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال أي الرسول عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت؟ أي هل أعطيت بقية أولادك مثلما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: لا. قال: فأشهد غيري. هذا مما جاء في الصحيحين، وقد جاء بلفظ: إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور. وكذلك جاء بلفظ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال هنا: فأشهد غيري. ولا يفهم أن شهادة غيره عليه الصلاة والسلام شهادة ما فيها شيء، بل المراد أن هذا جور وقعت فيه لا يصلح أن تبقى فيه، وأن تصر عليه حتى تعطي أولادك مثلما أعطيته أو تتراجع. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ يعني إيش تحب أنت؟ أن يبرك هذا ويعصيك هذا، وهذا يحسن وهذا يسيء إليك؟ قال: بلى، أي أريد برهم أن يكونوا جميعا في البر سواء، أي يقومون بالبر به والإحسان إليه. قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. هذا الحديث العظيم كما سمعت بين أن المطلوب من الآباء والأمهات العدل فيما يعطونه الأولاد، وهذا في باب الهدية والعطية، وليس في باب النفقة، وليس في باب النفقة. النفقة ينفق الأب على أولاده حسب حاجتهم، حسب حاجتهم. هذا مريض يحتاج إلى نفقة في معالجته، وهذا يتعلم يحتاج إلى نفقة زيادة على من لا يتعلم في باب التعليم، وهذا وهذا، فينفق عليهم حسب الحاجة، حسب الحاجة. ولا يقال هنا يعدل بحيث يعطي هذا مثل ما أعطى هذا، لا يعطي هذا مثل ما أعطى ذاك إلا إذا كانت الحاجة حاصلة عند هذا مثلها عند ذاك، أما إذا كانت الحاجة ليست حاصلة فلا يقال له اعدل هنا، لا يقال له اعدل هنا. يعدل في المأكل، في المشرب، في الملبس، في كذا، يعدل في النفقة على أولاده في هذا الباب، وفي أبواب أخرى تكون على حسب الحاجة. هذا بالغ يحتاج إلى زواج، يقوم بتزويجه، ذاك ما قد بلغ، إذن فلا حاجة إلى أن يزوج. لماذا؟ لأنه ما بلغ، ولا حاجة أن يعطيه مبلغا مثل الذي أعطاه لمن يزوجه باعتبار أن يقال هذا عدل، لا، هذا إنما أعطي له مبلغا حسب الحاجة أنه يحتاج إلى زواج وهكذا. أما في باب العطية، في باب العطية كما سمعت من باب الاختصاص، من باب كذا، فهذا يحتاج فيه إلى العدل، يحتاج فيه إلى العدل. إن كان سيعطي لهذا فيعطي لذاك، ما سيعطي لذاك فلا يعطي لهذا، فإن أعطى لهذا وما أعطى لذاك يتراجع عما أعطاه لهذا. ولهذا العلماء يقررون أن من وهب هبة لا يتراجع فيما وهبه إلا في باب العطية من قبل الأب لولده، إذا لم يعطي الآخرين فإنه يتراجع عما أعطاه لفلان، فإنه يتراجع عما أعطاه لفلان. قال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت؟ لا إله إلا الله. هذا السؤال أكل ولدك، أول لفظة ولد تقدم لكم في الأمس أنها تشمل الذكور والإناث بالإجماع، أنها تشمل الذكور والإناث بالإجماع. فنستفيد من هذا أن العدل في الهبة للأولاد يكون بين الذكور والإناث، يكون العدل في حق الذكور وفي حق الإناث، ولا يقتصر في العدل في حق الذكور وهكذا أو في حق الإناث، كما قد يوجد من يميل إلى الإناث ما لا يميل إلى الذكور، فإن بعض الآباء والأمهات ينظرون إلى تمرد الأولاد وبعدهم عن الطاعة للأبوين وكذا، فقد يميل إلى البنات باعتبار أنهن طائعات وما أشبه ذلك. والحديث جاء كما سمعت في حق عموم الأولاد ذكور وإناث، كذلك أكل ولدك يشمل من كان منهم في أعلى مرتبة في الطاعة ومن كان منهم مشي الحال. بعض الأبناء في الطاعة في طاعة الأبوين مشي الحال، تارى يطيع وتارى يعصي، تارى يقبل وتارى يدبر، هذا حاصل. لكن أيضا مع هذا الأب مطالب بالعدل حتى ولو كان بعض الأولاد فيهم انحراف في بعض الأمور وفيهم شر، فيهم تقصير في حق الأبوين، فالحديث شامل. هذا أمر. أمر آخر قوله عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت. هذه المسألة ذكر بل نص ابن حزم رحمه الله وابن هبيرة وابن قدامة وغيرهم على الإجماع، على أن العلماء أجمعوا على أن التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة، على أن التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة، وهذا الإجماع إجماع قائم، إجماع قائم على التسوية بين الأولاد في العطية وأنها مستحبة. كذلك أيضا نص ابن رشد رحمه الله والشوكاني على أن الذي عليه الجمهور أن العطية لبعض الأولاد دون بعض مكروهة، وذكروا أن بعض العلماء جعلوها محرمة، أن بعض العلماء جعلوها محرمة. فالجمهور على أن العطية لأولاد دون آخرين مكروهة، وأنها كما سمعت وعند غير الجمهور أنها محرمة، وهو الظاهر، ظاهر الحديث: إني لا أشهد على جور واتقوا الله واعدلوا في أولادكم، يفيد أن العطية لبعض دون بعض محرمة، أن العطية لبعض دون بعض محرمة. هذا عمل بظاهر الحديث. أيضا إذا رأينا أن العطية لبعض دون بعض سبب للعداوة فيما بين الأبناء، وربما للعداوة للأب نفسه واتهامه بالظلم والتمرد عليه وما أشبه ذلك من الفتن، هذا يقوي الجهة التي هي جهة التحريم. جهة التحريم أن الأب والأم يسويان في العطية بين الأولاد، أو يسويان بين الأولاد في العطية، هذا أرفع في الأدب وأسلم للقلوب وأبعد عن الفتنة وأقوم في العدل، إلى غير ذلك من منافع هذا العمل من قبل الأبوين أو أحدهما. كذلك أيضا اختلف العلماء هل التسوية بين الأولاد الذكور وبين الإناث في العطية تكون أن تعطى الإناث مثل الذكور سواء بسواء، أم تكون على طريقة الإرث، أم تكون على طريقة الإرث؟ فمن قائل بهذا ومن قائل بهذا، والأقرب أن التسوية هنا تسوية، وهي أن يعطى للإناث كما أعطي للذكر، كما أعطي للذكر، لأن أمر القسمة، أمر التركة والإرث أمر إلهي، أمر إلهي قسم الله من عنده. بخلاف هذه المسألة فقد ردت إلى الأب ودعي إلى المساواة، والمساواة الأصل فيها هذا، أن يعطى لفلان مثل ما أعطي لفلان، لا أن يفضل فلان على الآخر، فيكون هذا هو الأرجح. والمسألة خلافية والخلاف فيها سهل، فمن قال بهذا أو ذاك، كل ذلك في حدود الاجتهاد جاهز جائز. قال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلت؟ يستفاد من هذا أن الشخص يسأل من أجل أن يعرف حقيقة الأمر الحاصل: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. هنالك مسألة، وهي: هل للأب أو الأم أن يخصوا شخصا من أبنائهم بعطية من المال باعتبار أنه صاحب عاهة، صاحب ضرر، فيعطى له من باب حاجته إلى ذلك وحرمانه من العمل ومن الكسب والتكسب؟ فهذه المسألة طرقها العلماء رحمهم الله، وذكرناها في كتابنا العدل في الأموال قوام العالمين، فقد أخرج البيهقي وغيره، وهو أثر صحيح، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان له ولد اسمه واقد، كان له ولد اسمه واقد، وكان ولده واقدا مصاب، وكان ولده واقد مصابا بعاهة، فأعطاه أرضا وقال: هذه له لأنه مصاب، لأنه مصاب. فاستحسن من استحسن من العلماء فعل ابن عمر، وهو أن التساوي هنا في الهبة والعطية ليس بلازم. لماذا؟ لأن هذا من باب النظر إلى الحاجة والإعانة على ما يفتقر إليه الشخص ويحتاج إليه، وليس من باب التفضيل، ولا من باب ما يؤدي إلى العداوة وإلى البغضاء وإلى كذا إلى آخره. طيب، هذا فعله ابن عمر. كذلك كان بعض السلف رحمهم الله يترك مثلا بيتا يجعله وقفا لأقاربه المضررين، كامرأة طلقت ما صار لها كذا، أو يعني امرأة مات زوجها، أو صاحب عاهة وما أشبه ذلك. هذا جائز كما سمعت، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله تعالى جميعا. إذن يستثنى من مسألة العطية للأولاد مسألة ما يعطى لمن كان محتاجا محروما، محتاجا محروما، هو محتاج ومحروم، ما عنده قدرة يعمل. فلو أن هذا محتاج ولكنه مثلا ما يعمل، المطلوب أن يعمل، يعني بحث عن عمل، لكن صاحب العاهة هذا محروم من التكسب، فيحتاج إلى أن يتعاون معه. فإذا كان الناس يتعاونون معه، الناس الذين ليسوا من أقاربه نظرا إلى حاله، فأبوه وأمه من باب أولى أن يتعاونوا معه وأن يحسنوا إليه وأن يصلحوا من حاله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. نعم يا صالح. الأخ يسأل ويقول: هل العطية يدخل فيها البنات المتزوجات أم يكون يعني على من هو في البيت؟ على من هو في البيت. الجواب: يدخلن في ذلك. أرأيت لو أعطى لولد مزوج وهناك أولاد آخرون متزوجون، فكما سيقال إنه يعطي لهم، فكذلك يقال في البنات إنه يعطي لهم. والأصل كما سمعت هو عدم إعطاء الهبة لما قد يؤدي إما أن الشخص يعجز عن أن يعطي كل واحد خصوصا إذا كثروا إلى آخره، وبإمكان الشخص أنه إذا رأى أن يعطي لشخص لأمر يرى أن يعطى له، فإن كان يرى أن أولاده سيمتنعون من موافقته فيعرض عليهم. إذا كان له مثلا هذا ولدي متضرر، هذا ولدي مثلا يعني مصاب بأمراض، مصاب بكذا، فهذا كما سمعت حتى لا يكون بين الأولاد فتنة، والله المستعان. ويستفاد من هذا الحديث الاهتمام بإصلاح حال الأولاد المعيشي، الاهتمام بإصلاح حال الأولاد المعيشي قدر المستطاع. فالشخص قد ينظر إلى بعض أولاده أن هذا بحاجة إلى وظيفة، بحاجة إلى مال لمشي أموره، هذا شيء طيب والتعاون مطلوب، لكن أيضا ينظر إلى من كان محتاجا ويتعاون معه. يعني مثلا شخص عنده ثلاثة أولاد كلهم زوجهم، المطلوب أنه يعني يتعاون معهم في ما يدلهم على عمل، على وظيفة، على كذا، من أجل ألا تنسد، ألا يصلوا لأبواب مسدودة أو هكذا، في تعاون معهم. مثلا بعض الآباء يعطي لولد الفلاني كذا مبلغ، اذهب تجر، افتح تجارة وتجر، وهذا مبلغ محسوب عليك، وإذا فتح الله عليك وقويت تجارتك أعطني مبلغي من المال، هذا شيء طيب. إذا كان أعطى هذا الولد المبلغ هبة ليتجر، المطلوب أن يعطي الآخرين هبة، فإن أعطاه قرضة من باب تسهيل له، فإن قال المطلوب أن يعطي الآخرين ما داموا محتاجين قرضة من أجل أن يعينهم على إصلاح أحوالهم المعيشية بقدر ما يستطيع. فمسألة الأولاد مسألة عظيمة، والعناية بهم والتربية لهم والحرص عليهم هذا من الأمور المهمة، والله المستعان. بعض الآباء إذا قد زوج الولد تركه وأهمله تماما، يذهب حيثما ذهب ويصرع برأسه حيثما صرع إلى آخره، وهذا ليس بالصورة هذه، بل المطلوب أن يبقى للأب توجيهات للولد وتعاون معه حسب الحاجة، وإلا وصلت أمور الأولاد بعض الأوقات إلى أمور خطيرة، فقد يذهب الولد يشتغل في حرام، يذهب يشتغل في جاسوسية، يذهب فعله من ارتكاب المحرمات باعتبار أنا محتاج وكذا، أبي طردني أهملني تركني. فكما سمعت يعني هذا مما يتنبه له، هذا ما يتنبه له من التعاون مع الأولاد في إصلاح المعيشة قدر المستطاع. قال هنا: باب أدب الوالد وبره لولده. يعني هذا تبويب يعني عظيم من الإمام البخاري، باب أدب الوالد وبره بولده. نحن نعرف إيش أن البر من من؟ أن البر من من؟ من الأولاد للآباء، صح يا رجال؟ وأيضا يبقى عندنا بر بالأولاد من قبل الآباء والأمهات، وإن كان بر الآباء والأمهات بالأولاد معروف مشهور والبذل من الآباء والأمهات واسع، لكن كما سمعت يعني يحتاج إلى هذه المسألة التي بين أيدينا أن يستعمل فيها البر، والمراد هنا بالبر العدل، العدل بين الأولاد، فالعدل من البر، ويعطى بعض دون آخرين يعتبر إيش؟ يعتبر إيش؟ من البعد عن البر، من البعد عن البر. وعلى كل أخرج المروزي، أخرج المروزي في كتاب البر والصلة، والحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اشترين، أخرج المروزي في البر والصلة والحاكم في المستدرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم. وجاء عند المروزي أي هذا الأثر رجال ثقات، وصحه الحاكم ووافقه الذهبي، وقد جاء عند المروزي أيضا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال أدبوهم معلموهم، أدبوهم معلموهم. وعند البيهقي في الكبرى وفي الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الولد مسؤول عن بره بأبويه، والأب مسؤول عن تأديبه ولده، والأب مسؤول عن تأديبه ولده. فهذان أمران مهمان، كما كان بعض السلف يقول من الأدب ومن الله الهداية، من الأدب أي في حق الأولاد ومن الله الهداية. فبمناسبة تبويب البخاري باب أدب الوالد وبره لولده، أي أن الأب يتأدب مع أولاده ليحصل الخير لهم بسبب آداب آبائهم وأمهاتهم، فما أكثر ما يكون الآباء بعيدين عن الآداب إلا من رحم الله، فما أكثر ما يكون من الآباء والأمهات بعيدين عن الآداب، فيحصل من الفساد للأولاد ما يحصل بسبب هذا البعد، بسبب هذا البعد. إذن فالأبوان بحاجة ماسة إلى أن يكونا صالحين، إلى أن يكونا صالحين، فإن عدم صلاحهما سبب من أسباب فساد الأولاد، فإن عدم صلاحهما فساد سبب من أسباب فساد الأولاد. وكذلك أيضا لا يكتفيان بأن يكونا صالحين، بل المطلوب أن يكونا حريصين على صلاح الأولاد، على صلاح الأولاد حتى يكون الأولاد أيضا صالحين. هذا من المهم بمكان، فقد تجد الآباء فيهم من الصلاح ما بهم فيما يخصهم، أما الأبناء فلا يبالون، شرقوا أم غربوا، صلحوا أم فسدوا، أقبلوا على دين الله أم أدبروا، لا شأن لهم في هذه الأمور، يرون أن المهم أنه يربي الولد المأكل والمشرب والراحة وما أشبه ذلك من أمور الدنيا، ولا يلتفت إلى أمور الدين، إلى أمور الدين. فهذا من الأمر المهم أن يحرص عليه الآباء والأمهات، والله المستعان. لا إله إلا الله. قال هل يجوز للأبي أن يطالب ولده بتنازله عن ماله من الإرث باعتبار امرأة ثانية؟ الجواب لا يجوز هذا، سواء كان من امرأة أولى أو امرأة ثانية، المهم لا يجوز. فالإرث هذا حق قد جعله الله للورثة، فمن أعطي له حق فيأخذ حقه، ومن أحب أن يتصدق بحقه أو يتبرع بحقه فله ذلك، له إذا يريد أن يتبرع بحقه يتصدق يهدي له، لكن المطلوب بذل الحق له، بذل الحق له. طيب هو يفعل ما يشاء، لكن أن يفعل الأب هذا من أجل أنه يكره أولاد تلك المرأة ويحب أولاد المرأة الفلانية، هذا لا يجوز له. وعندي سؤال سنضعه عليكم، شخص عنده أولاد بعضهم يطيعه يقوم بطاعته في أمور الدين والدنيا وبعضهم يعصيه في أمور الدين وفي أمور الدنيا، فهل يعطي للطائع له يخصه، فهل يخص الطائع له بعطاء باعتبار هذا أعانني وأحسن إلي وحافظ على مالي وإلى آخره، وهذا ضيع من دين وضيع مال وكذا ما استفد منهما بشيء بل أضر بنا ما منه إلا المشاكل وما أشبه ذلك. وفعلا بعض الأولاد يكون هكذا، يكون فيه من الدبر وفيه من الفتن على أبويه وعلى إخوته ما فيه، فهل للأب أن يفعل هذا أو للأم أم ليس لهم ذلك؟ من يجيب عن السؤال؟ فضل قال ليس له ذلك. ولما؟ وهذا يكون مكافأة باعتبار البر والطاعة من قبل هذا. للدليل هذا اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لا إله إلا الله. كلام لا بأس. عندك يا أخ عبد الله؟ ليس لهم، يعني إن كان محتاجا محروما، خلي هذا في أبواب حسب هذا حسب الحاجة، هذا في باب النفقة، باب النفقة يعطي حسب الحاجة، لكن في باب الهدية والعطية هو أنه فضل هذا على هذا، فضل هذا على هذا. على كل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن العلماء من قال يفعل هذا ما دام أن هذا مثلا على سبيل المثال واحد معه تجارة، شخص معه تجارة، أحد أولاده قائم بالتجارة ليل ونهار في التجارة، وآخر ضائع له الشوارع في كذا حققات وماقات وضياع إلى آخره، فهذا مثلا عاش في التجارة 10 سنين أو 20 سنة وهو يتجر مع والده ويحافظ على التجارة، وذاك كما سمع الضائع له، فيعني هذه الصورة مثلا الأب يقول لك هذا عامل معي، هذا محافظ على مالي، هذا كذا إلى آخره، فكيف لا أعطي له شيئا أخصه بذلك من بقية يعني الأولاد، من بقية هذا الذي لم يعمل، الذي لم يعمل وهو فقط من باب تمرد وكذا، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فكما سمعت المسألة فيها شيء من يعني الاشتباك، حيث تارة قد يؤدي عدم العطاء لهذا الذي عمل، قد يؤدي إلى ضياع التجارة وكذا أمور، وبالمقابل إذا أعطاه في بعض الأحايين قد يؤدي أيضا إلى فتنة بين الأولاد وكذا، وأنا ولدك وكذا وأنت تحتقرني إلى آخره وتحاربني وتهملني وإلى آخره، فالمسألة تحتاج إلى حسن سياسة من قبل الأب، إلى حسن سياسة من قبل الأب. ولهذا البر في مثل هذه المسألة أن الأب يعني الولد هذا الذي يعمل معه، إما أنه يجعل له راتبا بحيث يكون معه كعامل يعطي له، أو أنه يتفق معه على نسبة في التجارة فيجوز له ذلك، فينال من المال حسب عمله واجتهاده وهكذا، فيكون هذا يعني بطريق كما سمعت من أول وهلة طريق معروف، طريق معروف، فكما سمعت تحصل فتن بين الآباء والأبناء أو بين بعض الآباء والأبناء في مثل هذه القضايا، فتحتاج إلى سياسة وتدبير حتى لا تعظم الفتن بين بعض الأبناء، والله المستعان. نعم، هل يجوز الولد أن يشتري من أبيه إذا أراد أبوه أن يبيع؟ إذا كان الولد منفصلا ليس في يد الجمع فله أن يشتري إذا وافق الورثة، إذا وافق الورثة على أن يبيع له أبوه. فلو أن الورثة قالوا نحن أبونا يحتاج إلى كذا من المال، يبقى هذا المال الذي يريد أن يبيعه لنا ونحن نعطيه ما يحتاجه من مبلغ مالي، فبالصورة هذه ما في داعي لأن يشتري الولد ولا أن يبيع الوالد للولد، لأنه يكون مثار فتنة، يكون مثار فتنة. فعلى كل شراء الولد هنا يكون بطريقة ما فيها احتيال، فيها السر على ما قاله العدول من تثمين ما سيباع له، ويكون أيضا بصدق ما في حيلة من قبل الأب أبيع لك بيعا صوريا والحقيقة ما في هذا البيع، إنه مجرد صورة أمام الناس. أيضا لا يفعل الأب هذا، فتكون القضية صحيحة حتى لا يكون في ذلك حيل وما يؤدي إلى الفتن بين الأولاد، والله المستعان. قال الأخ: بعض الآباء يقول لو نجح أي واحد منكم أعطيته جائزة، يقول لأولاده، يعني الأب يقول لأولاده إذا نجح أحد منكم في دراسته أو في حفظ القرآن أو في كذا أعطيت له جائزة، فهل له أن يعطي هذا أم ليس له أن يعطيه؟ الجواب: له أن يعطيه، يعني باعتبار ما يتحقق بذلك كما سمعت، وهذا ليس فيه تفضيل، إلا ليس فيه تفضيل باعتبار أنه أن هذا مهيئ لهذا وهذا مهيئ لهذا. كذلك أيضا الجائزة تكون ليس فيها شيء إجحاف بحيث يصير هذا يتملك كذا، يكون شيء يعني رمزي، يكون شيء رمزي. أما لو فيها يعني يعطي أشياء يعني أشياء ثمينة، يعني مثل أرض، مثل كذا، مثل سمعت. فعلى كل يحاول الأب ما استطاع، التشجيع مطلوب، تشجيع للأولاد، ووعد من وصل إلى كذا أن يتعاون معه بكذا، لكن لا يكون هذا ما يؤدي إلى فتنة. إيش مرادي؟ مثلا إذا من نجح سأعطي له جائزة، إذا هذا له جائزة أنه إذا مثلا يعتمر أو إذا بيحج أو مثلا إذا بكذا في رحلة خير مثلا وما أشبه ذلك من الأمور التي هي كما سمعت ليس فيها استئثار بأموال، تكون في المستقبل مثار أخذ ورد، كيف أعطيت هذا وكذا وليش ونحن ما كذا كما سمعت، فيكون هذا المجال في أبواب لا تثير الفتنة. قال: ما فعله مثلا ابن عمر، هل يحسب هذا من حق الولد من التركة؟ الجواب: لا، هذا يكون خارج عن حق الولد من الإرث. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أن يلغي القسمة. الأخ يسأل يقول: أب قسم تركته بين أولاده واشترط على كل واحد منهم كذا من النفقة له في كل شهر مثلا، ثم لم يفو بذلك، فهل تبقى القسمة جارية أم أن له أن يتراجع عن القسمة ويبقى ماله بيده؟ الجواب: أولا هذا رجل والدف، هذا رجل والدف، وهذا من الأخطاء. من جهة شرعية هل للرجل أن يقسم تركته وهو حي أم ليس له ذلك؟ فهنالك من العلماء من يجيزون هذا كثير منهم، ومن العلماء من لا يجيزون هذا، ومن العلماء من لا يجيزون هذا، وهو الأقرب، هو الأقرب أن الشخص لا يجوز له أن يقسم تركة وهو حي، لأن الآيات القرآنية والأحاديث تذكر قسم التركة في حق من هلك، في حق من مات، مات ميت، مات مورث إلى آخره. كذلك أيضا إما يقوي هذا أن الله يقول بعد أن ذكر عددا من الورثة وأعطى لهم حقهم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ومفاد الآية أن الشخص قد يعطي اليوم هذا ويعني يموت، هذا يموت ويأتي بعده من ينفعه، من ينفعه وما له شيء. فالآية تقول لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فينبغي على الوارث أنه يبقي ماله معه في يده وفي تصرفه حتى يلقى الله. فإذا مات قسمت تركته حسب الضوابط الشرعية، ما كان من ديون قضية وما كان من وصية أخرجت وما بقي من مال قسم بين التركة بين الورثة، بين الورثة كل واحد يأخذ نصيبه الذي قسمه الله له، والحمد لله هذه هي السلامة. يبقى السؤال هل لهذا الذي عصاه أولاده وضيعوه وحرم من ماله بسبب ما تصرف به معهم، هل له أن يتراجع عن التركة، عن قسمة التركة؟ الجواب له ذلك، الجواب له ذلك، لأنه أقدم على هذا بطريق الخطأ وبطريق عدم الرجوع إلى أهل العلم، أو أن من رجع إليه سهل له الأمر. فالأمور هذه ما أكثر ما يحصل فيها من تضرر الآباء والأمهات. فمثلا بعض الآباء يقسم بين أولاده وقد يترك له مالا قليلا، الأيام تأتي قد يصاب بأمراض كبيرة، يبيع المال كله، ينتهي المال ويعيش مدة ما معه مال يمتلكه. بعضهم مثلا يقسم تركته، يحصلنا يتزوج من جديد، يتزوج من جديد ويأتي أولاد من جديد، فيأتي الأولاد هؤلاء والمال قد قسم، قد أخذه من قبلهم، ما يبقى لهم مال، والزوجة من جديد ما يبقى لها مال إلى غير ذلك. المسلم عليه أن يعلم أن الله أحكم وأرحم وأعلم، فما جعل قسمة التركة بعد موت المورث إلا لمنافع المورث أولا، أنه ينتفع بماله ولا يحرم من حقه ولا يتحكم عليه في حقه ولا يهان، ولا يهان بسبب سوء تصرفه، والله أعلم.